وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما مساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما صدق الله العظيم.